بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته المشهورة: لا راد لقضائه، ولا معقب لحكمه، ولا غالب لأمره. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهذه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. فيقول المصنف رحمه الله: لا راد لقضائه، ولا معقب لحكمه، ولا غالب لأمره. قوله لا راد لقضائه، القضاء في اللغة هو الفصل والفراغ من الشيء، ومنه سمي القاضي لأنه يفصل في الخصومات ويفرغ الناس من الخصومة بحكمه. والقضاء يذكر مع القدر فيكون بمعنى الخلق والفراغ من الشيء، والقدر هو التقدير السابق. وإذا ذكر القضاء أو القدر، ذكر أحدهما منفردا عن الآخر، دخل في معناه الآخر، ولهذا يقال هذا قضاء الله، ويدخل فيه التقدير، معنى التقدير، ويقال هذا قدر الله، ويدخل فيه معنى القضاء. وإلا فكل ما يخلق الله عز وجل فإنه يتضمن تقدير الله عز وجل لهذا المخلوق قبل وجوده، وكذلك خلق الله عز وجل وقضاؤه بما قدر. والمعنى المقصود هنا هو القضاء الذي يكون مع القدر، وهو الخلق والفراغ من الشيء وما قضى الله به في خلقه. والقضاء له معنى آخر، وهو القضاء الشرعي، وهذا مثل الإرادة. فالإرادة تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية قدرية، وإرادة شرعية. فالقضاء كذلك، منه قضاء كوني قدري، وهو الذي جاء ذكره في القدر، أن تؤمن بالقدر خيره وشره، وهو الذي جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصاب المؤمن شيء يقول هذا قضاء الله، ويرضى ويسلم، فهذا هو القضاء الكوني. وأما القضاء الشرعي فهو ما قضى الله عز وجل به في شرعه، كما قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. فهذا قضاء شرعي، وهو ما قضى به شرعا أن لا يعبد إلا الله. ولكن القضاء الشرعي قد يتحقق وقد لا يتحقق، كما تقدم في الإرادة الشرعية أن ما قضى الله عز وجل به أو ما أراده شرعا قد يتحقق في المخلوقين وقد لا يتحقق وأما القضاء الكوني فإنه متحقق. وبهذا يتبين أن معنى قول المصنف هنا لا راد لقضائه، أي القضاء الكوني القدري. وأما القضاء الشرعي فإنه قد يتحقق وقد لا يتحقق، فكل ما شرعه الله عز وجل لعباده فقد قضاه وشرعه. ثم إن الله عز وجل أسند تحقيق الإرادة الشرعية والقضاء الشرعي للمخلوقين، فمن حقق قضاء الله عز وجل في الشرع فله الجزاء والثواب، ومن خالف فإنه معاقب على قدر مخالفته. ثم قال: ولا معقب لحكمه. ولا معقب لحكمه، أي ليس بعد حكم الله عز وجل استدراك، وليس هناك تعقيب على حكمه، كما يقال عقب القاضي حكم القاضي إذا تعقب القاضي حكم القاضي الأول. والتعقب هو التتبع، كما أن الرجل يتبع عقب الرجل يتتبعه، كذلك الآن يتداول الناس كلمة التعقيب على المعاملات، أي التتبع للمعاملة ولسيرها. والمعنى المقصود أن الله عز وجل إذا حكم بشيء فإنه لا معقب لحكمه، لا استدراك في حكمه، كما قال تعالى: والله يحكم لا معقب لحكمه. حكم الله عز وجل لا تعقيب بعده، بخلاف حكم المخلوقين فإنه يتعقب، يتعقب فيستدرك على ما يقضي به البشر، لأنه قد يطرأ عليه الخطأ أو السهو والجهل والغفلة والنسيان فيتعقب، فقد يستدرك عليه. وأما حكم الله عز وجل فلا معقب عليه ولا غالب لأمره، أي لا غالب لله عز وجل على أمره، والله عز وجل غالب على أمره، كما قال الله عز وجل: والله غالب على أمره، أي ليس له منازع في أمره الكوني. إذا قضى شيئا أو أمر به كونا، كما قال: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فلا غالب له في أمره، بخلاف المخلوقين فإنهم يغالبون، ويغلب الرجل على أمره، ويغلب على ماله، ويغلب على حقه. وأما الله عز وجل فإنه لا غالب له على أمره، وهذا دليل عظمة الرب عز وجل، فإنه لا راد لقضائه فيما قضى به كونا وقدرا، ولا معقب لحكمه فيما حكم به في كونا وكذلك شرعا، لا يمكن أن يتعقب، ولا يرد الخطأ ولا الخلل في حكمه، لأن مبناه على العلم وعلى العدل، كما قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. والتعقيب على الأحكام يكون بجهة نقص العلم أو بجهة نقص العدل، ولهذا القاضي إذا اكتمل علمه وعدله فإنه لا يقع، لا يشري عليه الخطأ ولا يرد عليه الخطأ، وإنما يكون الخطأ إما من جهة الجهل كأن تخفى عليه المسألة، أو من جهة نقص العدل. والله عز وجل لا معقب له في حكمه، لأن حكمه مبناه على العلم ومبناه على العدل، وكذلك هو لا غالب له على أمره، لأنه القوي العزيز الذي لا يغالب، والذي لا ند له ولا نظير ولا منازع من خلقه. آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده. قال: آمنا بذلك كله، أي بما تقدم وبما ذكر من القضاء والقدر، وأن قضاء الله عز وجل نافع نافذ في المخلوقين، وأنه لا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. وأيقنا أن كلا من عنده، أي كل ما قضى الله عز وجل به وما قدره فهو من عند الله عز وجل. قل: كل من عند الله، كل ما قضى الله عز وجل به فهو من قضاء الله وقدره. قال: وأيقنا أن كلا من عنده. واليقين هو قوة في العلم، اليقين قوة في العلم، ويضاد اليقين من كل وجه الجهل، فالجهل هو انتفاء العلم بالكلية، واليقين هو قوة العلم، ولهذا بين المرتبتين مراتب، بين الجهل وبين اليقين مراتب، فهناك الشك، فالشك هو تردد بين أمرين، إما من جهة العلم وإما من جهة العمل، كأن يتردد في الصواب بين مسألتين، أو يتردد في أنه فعل أو لم يفعل بين فعلين، كالذي يشك في الطهارة، أو يشك في شيء أنه فعل أو لم يفعل. والشك أقوى من الجهل، فالجاهل ليس عنده شيء، والشاك يتردد بين شيئين، ثم فوق الشك الظن، والظن أقوى من الشك، والظن قد يقابله ما ينازعه فلا يترجح فيه شيء، وقد يغلب على أحد الأمرين. ولهذا غلبة الظن يعمل بها، غلبة الظن يعمل بها بخلاف الشك، لأن الظن هو شيء من العلم لكنه لا يصل إلى درجة اليقين، فإذا غلب الظن على شيء فإنه يعمل به، كما يحصل للمصلي إذا شك في صلاته. ذكر الفقهاء أنه إذا شك يبني على اليقين، وإذا غلب الظن على شيء فإنه يأخذ بغلبة الظن. وثمرة هذه المسألة أنه لو شك في أنه صلى ركعتين أو ثلاث فغلب ظنه على أنه صلى ثلاث يعتد بذلك، وأما إذا حصل له الشك هل صلى ركعتين أو ثلاث فإنه يبني على اليقين ويعتد بركعتين. ثم فوق الظن اليقين، وهو أن يتيقن الشيء، وأصل اليقين هو الاستقرار، فالظن ليس فيه استقرار في العلم، واليقين فيه استقرار، ومنه ظن الماء في الوادي إذا استقر، يقن الماء في الوادي إذا استقر، فاليقين هو استقرار، استقرار في العلم، وكذلك في الإيمان، والإيمان واليقين في الإيمان مبناه على اليقين في العلم، واليقين أيضا في نفسه يتفاوت، ليس هو على درجة واحدة، فهناك ثلاث مراتب. المرتبة الأولى مرتبة علم اليقين، وهي أول المراتب، فهناك علم يقين، هناك علم، ثم يرتفع العلم، وقلنا أن اليقين هو أقوى العلم إلى أن يحصل اليقين، ثم بعد ذلك يكون علم اليقين، علم اليقين فوق العلم، ثم يرتفع إلى المرتبة التي هي أعلى إلى عين اليقين. وعلم اليقين مبناه على العلم بالخبر، يعني أن يتحقق العلم عن طريق الخبر بالسماع مثلا، فيتيقن المسألة للسماع، واليقين إنما يحصل بسماع من يتيقن صدقه. ولهذا أقوى ما يكون في اليقين هو ما يكون من جهة المعرفة بالشرع وبالوحي، فهذا اليقين الذي لا شك فيه، لكن إذا كان في خبر من لا يتيقن صدقه فقد يوجد الشك في هذا. فعلم اليقين مبناه على السماع الذي لا شك فيه، ثم المرتبة التي تليه مرتبة عين اليقين، وهو أن يحصل له العلم بالنظر وأن ينظر إليه. وهذه مرتبة فوق المرتبة الأولى، ولهذا المؤمنون إذا رأوا الله عز وجل يوم القيامة يحصل لهم إيمان وقوة في الإيمان أكثر مما حصل لهم عن طريق الوحي قبل مشاهدة الرب. وكذلك الكفار عندما يرون ذلك تحصل لهم حسرة عظيمة، يقولون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ثم يرتفع اليقين إلى أن يصبح حق اليقين، وهذه أعلى مراتب اليقين. قد ذكر الشيخ الإسلام لهذه المراتب مثلا بالعسل، يقول فإذا علم رجل بوجود مادة العسل فيحصل له علم متيقن بوجود العسل، فإذا رآه بعينه ازداد يقينه به، فإذا أكل العسل ازداد يقينه به وأصبح في درجة حق اليقين. وذلك أن العلم قد يسمع بالشيء ويحصل له بيقين، لكن لا يحصل له اليقين كما يحصل لمن سمع ورأى. ولهذا يقولون ليس من رأى كمن سمع، لأن الرؤية فيها زيادة علم. فإذا باشره وأكل العسل حصل له يقين أكثر من الأول، وذلك أنه قد يرى الشيء وهو يتشابه في النظر مع مادة أخرى، كأن يرى مادة مثل العسل فيظن أنه عسل، ثم يتبين لو ذاقه أنه ليس بعسل، لكنه إذا أكل منه رآه بعينه وأكل منه ووجد طعمه عرف أن هذا هو العسل، وهذه هي مرتبة حق اليقين. ولهذا المؤمنون عندما يرون الله عز وجل يحصل لهم يقين، فإذا ظهر عليهم أثر هذه الرؤية وانشرحت صدورهم وتلذذوا بالنظر إلى ربهم وجدوا حلاوة ذلك في قلوبهم، فيكون هذا في حقهم هو حق اليقين، وكذلك يحصل لهم من الأثر في الرؤية على الوجوه وأنها تبيض وتزداد جمالا ووضاءة بالنظر إلى ربهم. فالمقصود أن العلم يتفاوت، والعلم النافع هو اليقين، هو ما يتيقن، وأما الظن فإنه ليس بعلم لكنه قد يعمل به عند الحاجة إليه لغلبة الظن، وأما الشك فهو ليس بعلم ولا يعمل به. ولهذا من أنواع الكفر كفر الشك، فالشاك هو الذي لا يقطع بشيء، الكافر يقطع بالكفر ويعتقده، والشاك يتذبذب بين المؤمن والكافر، بين الإيمان والكفر، وهو من أنواع الكفر، لأنه لا بد في الإيمان من اليقين. ولهذا قال المصنف وأيقن أن كلا من عنده، يعني من عند الله عز وجل، أي ما قضى به وما قدره. نعم. وأن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. نعم، هذا في بيان عقيدة أهل السنة في النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم يعتقدون فيه هذه الخصال وهذه الصفات، وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. ذكر شارح الطحاوية ابن أبي العز رحمه الله أن هذه المعاني متقاربة، الاصطفاء والاجتباء والارتضاء، لكن ذكر الراغب في المفردات فرقا دقيقا بين الاصطفاء والاجتباء، وهذه المسائل في التفرقة بين الألفاظ التي يظن بها الترادف هي من فرائد العلم التي ينبغي أن يعتنى بها. فذكر أن الاصطفاء هو تناول صفو الشيء، الاصطفاء هو تناول صفو الشيء، كما أن الاختيار هو تناول خير الشيء، وكذلك قال الاجتباء هو تناول أفضل الجباية، والجباية هي محصل الشيء، قال الاجتباء هو تناول جباية الشيء، الاصطفاء تناول صفو الشيء، والاختيار تناول خير الشيء، والاجتباء تناول جباية الشيء، والجباية هي المحصل للشيء، ومنه جباية الزكاة تحصيلها وجمعها. وبهذا يتبين أن الاصطفاء هو تناول صفو الشيء، وهذا موافق لما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، قال واصطفاني من بني هاشم، فكنانة هم الصفوة من ولد إسماعيل، وكذلك قريش هم الصفوة منهم، وكذلك بنو هاشم هم الصفوة منهم، والنبي صلى الله عليه وسلم هو صفوة هذه القبائل أو الفخوذ المصطفى، فهو صفوة الصفوة، وهذا موافق لما ذكره الراغب في أن الاصطفاء هو تناول صفو الشيء. وهذا الاصطفاء الذي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم من عدة وجوه: أن الله اصطفاه لرسالته من بين غيره من الناس، واصطفاه أيضا من أشرف الأنساب، فاصطفاه الله عز وجل من وجوه كثيرة: اصطفاه بشرف النسب، واصطفاه لرسالته، واصطفاه بأن فضله على غيره من الأنبياء. قال: ونبيه المجتبى. والنبوة هي بمعنى يدخل فيها معنى الرسالة، وليس المقصود أنه ثبتت له النبوة دون الرسالة. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر عنه مرة بأنه رسول وبأنه نبي، كما جاء في الحديث في أذكار الصباح: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا عليه الصلاة والسلام. والرسالة الثابتة له، والرسالة فوق النبوة. والاجتباء كما ذكر الراغب هو تناول جباية الشيء، والنبي صلى الله عليه وسلم اجتباه الله وقربه واختاره من بين غيره من بني البشر واصطفاه بهذه الرسالة. قال: ورسوله المرتضى. ذكر الرسالة بعد النبوة، لأن النبوة متقدمة، نبوة تثبت بالوحي، والرسالة بأمر النبي أن يبلغ الرسالة. ورسوله المرتضى، أي أنه ارتضاه. وقد يقال في المرتضى ما قيل في الاصطفاء، يقال في الارتضاء ما قيل في الاصطفاء وفي الاجتباء، في أنه اختيار لكن ملجعه إلى منزلة الرضا. ولا شك أن رضا الله عز وجل عن خلقه يتفاوت، فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي عنهم ورضوا عنه، كما قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم ورضوا عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم رضي عنه ورضي هو عن ربه، ولكن رضا الله عز وجل عن نبيه فوق رضا عن أصحابه، ولهذا قال المرتضى. ولهذا يقال في الصحابة رضي الله عنهم، ويقال في النبي صلى الله عليه وسلم مرتضى، والمرتضى فوق المرضي عنه، لأن المرضي عنه هو المرضي عنه في فعله، والمرتضى هو المرتضى بذاته. ففرق بين من ارتضاه الله وبين من رضي عنه، ولهذا يقال في الصحابة رضي الله عنه، ويقال في النبي صلى الله عليه وسلم أنه مرتضى. والرضا يتنوع معناه بحسب ما يتعدى به من الحروف، فإذا قيل ارتضاه ارتضى ذاته، وإذا قيل رضي عنه رضي عن فعله، وإذا قيل رضي له بمعنى أنه رضي هذا لغيره، كما قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. رضي لنا الإسلام. وإذا تعدى بالباء فإنه يكون ارتضاء للنفس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله رب، رضي بالله رب. ونحن نقول في أذكار الصباح: رضيت بالله رب وبالإسلام دينا وبمحمد النبي عليه الصلاة والسلام. فيقال رضيت به أي لنفسه، ورضيت له أي رضيه لغيره، ورضي عنه أي رضي عن فعله، وارتضاه أي ارتضاه بذاته. والنبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وعن فعله وارتضاه في ذاته، فإن الله شرفه في بدنه وفي نسبه، وإن كانت هذه الأمور لا تتعلق بالدين، فقد يمتن الله عز وجل على كثير من الخلق بالدين ولكن ليس لهم اصطفاء من جهة النسب، وليس لهم أيضا اصطفاء من جهة البدن، بل قد يكون في بعض الصالحين من لا يوصف بجمال الهيئة كما نقل عن بعض الصالحين، ولا داعي للتمثيل، فهناك من بعض الصالحين من هو موصوف بالذمامة ذميم الخلق، لكنه من جهة الدين مصطفى عند الله عز وجل. أما النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله اصطفاه في بدنه، فبدنه أطيب الأبدان، وريحه أطيب رائحة، وملمسه ألين ملمس، ونسبه أشرف نسب، ولهذا ارتضاه الله عز وجل لدينه ولرسالته، واصطفاه الله من وجوه كثيرة. نعم. وأنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين. نعم، ذكر هذه الخصائص للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه خاتم النبيين، أي ختم الله عز وجل به النبوة. والخاتم هو ما يختم به الشيء، ومنه سمي الخاتم لأنه تختم به الكتب، والنبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما ليختم به الكتب لما قيل له إن الملوك لا يقبلون من الكتب إلا ما كان مختوما، فختم الله عز وجل النبوة بهذا النبي صلى الله عليه وسلم، فهو خاتم النبيين كما قال الله عز وجل ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وهذه خصيصة للنبي صلى الله عليه وسلم، فليس بعده نبي، وما من مدع للنبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو كاذب، ولهذا شريعته لا تنسخ ونبوته لا تنسخ. وإمام الأتقياء أي أنه سيدهم وإمامهم، لأن الله شرفه بذلك، والإمام في كل شيء هو الأصل، كما أن الأم يقال في الأم هي أصل لأبنائها، وكذلك يقال في أم الكتاب لأنه المرجع لكل الكتب، ولهذا في اللوح المحفوظ من أسمائه الإمام كما قال وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، فهو الإمام لغيره من الكتب، لأن كل الكتب ترجع إليه، وأنواع التقدير ترجع إلى هذا التقدير، وكذلك الإمام في الصلاة لأنه يؤتم به ويقتدى به، والناس يرجعون إليه في أفعالهم، إذا ركع ركعوا وإذا سجد سجدوا، والنبي صلى الله عليه وسلم هو إمام الأتقياء من هذه الأمة، فإنهم يأتمون به، ما من تقي إلا ويقتدي به، ولا يخرج عن دينه إلا الفجار والكفرة، فإذا كان معاندة لأصل دينه فهذا كفر، وإذا كان تقصير في بعض دينه في المعاصي وفي البدع التي لا تكفر فهذا نقص في الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم هو إمام الأنبياء والأتقياء أيضا يوم القيامة، فهو صاحب الشفاعة العظمى، وهو صاحب لواء الحمد، وما من نبي وما من صالح إلا وهو تحت لوائه، وهذا حقيقة الإمامة، أنه إمام لهم يقتدون به. وسيد المرسلين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيد ولد آدم، والسيد هو المقدم على غيره، والسيادة تختلف، هناك سيادة في الدنيا وهناك سيادة في الدين، فسادات القوم هم رؤساءهم، وهناك سيادة في الدين وهو الشرف في الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين وأفضلهم، فهو أفضل الرسل وحبيب رب العالمين، أي أن الله عز وجل يحبه، وهذه درجة ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم على وجه لم تثبت لغيره، ولهذا له فوق المحبة الخلة. ولو قال المصنف هنا وخليل رب العالمين لكان أولى، لأن المحبة تثبت للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره، والله عز وجل يحب المحسنين ويحب المؤمنين ويحب المتقين، بل ثبت في بعض المقصرين على قدر ما عندهم من الإيمان أن الله يحبهم بقدر ما فيه، كما في جاء في قصة الرجل الذي كان يشرب الخمر وجلد أكثر من مرة، جلده النبي صلى الله عليه وسلم فلعنه رجل قال لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله، هذا المحبة من ذلك الرجل، ولكن له من الله عز وجل بقدر هذه المحبة بقدر ما أحب الله عز وجل، فإن العبد إذا أحب الله أحبه الله. ولا شك أن لكل مؤمن من الولاية والمحبة بقدر ما عنده من الإيمان، فالمقصود أن المحبة تثبت لكثير من المؤمنين، بل لبعض من نقص إيمانه بقدر ما عنده من الإيمان فإن الله يحبه. وأما الخلة فهي درجة عالية لم تثبت إلا لنبينا صلى الله عليه وسلم ولإبراهيم عليه السلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فلو قال المصنف وخليل رب العالمين لكان أولى وأحسن، والسياق هنا سياق المدح والثناء على النبي صلى الله عليه وسلم بأشرف خصاله. ولهذا يتردد في كتب بعض من ظن أن المحبة فوق الخلة، تتردد هذه الكلمة يقولون حبيب رب العالمين، ولم يتفطنوا إلى أن الخلة فوق المحبة. نعم. وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى. نعم، وكل دعوى نبوة بعده فغي وهوى، هذا متضمن ما تقدم من أنه خاتم الأنبياء، فليس لأحد بعده أن يدعي النبوة إلا وهو داخل في هذا الوصف في الغي والهوى. وكل دعوة نبوة، أي كل من ادعى النبوة فإنه يرجع إلى هذه الأوصاف، وهذا وصف للدعوة، دعوة النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم غي وهوى، غي وهوى. والغي هو خلاف الرشد، كما قال تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، الرشد مضاد للغي. والهوى مضاد للاتباع، الهوى مضاد للاتباع، ولهذا من حقق الاتباع والرشد فإنه يبرأ من هذه الدعوة ولا يدعيها إلا من غوى. والغي هو نقص في العلم، لهذا الرشد قوة في العلم، ولهذا يقال هذا راشد وهذا صاحب غي. ونقص، والنقص الذي حصل لمن به غي من جهة العلم، من جهة نقص العلم، والنقص الذي حصل لصاحب الهوى من جهة عدم اتباع النص والهوى. ولهذا إن يضل من يضل من الناس إما بنقص العلم أو باتباع الهوى. أما إذا وجدت تحققت القوتان، القوة العلمية وقوة الاتباع، فلا يحصل هذا، قوة العلم التي تمنع مدعي أن يدعي النبوة، وهذا حصل لبعض من نقص علمهم، كأن يلبس الشيطان على بعض الناس ويأتي في صورة في المنام أو في غيره ويقول له إنك نبي، وقد حصل هذا من بعض من لبس عليهم الشيطان، قد يكون هذا أنهم رأوا شيئا، ولكن هذا التلبيس إنما حصل لهم من جهة نقص العلم. وإلا لو كان هذا حصل لرجل من أهل العلم يعلم أن هذا من الشيطان، كما حصل لعبد القادر الجيلاني، وهذه القصة يذكرها شيخ الإسلام كثيرا، أنه عرض له الشيطان في المنام وقال أنا ربك وقد أحللت لك ما حرمت على غيرك. قال اخسأ، إنما أنت شيطان. قال نجوت مني بفقهك في دينك. فلما سئل عن هذا قال عرفت أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم لا تنسخ، يعني بفقهي عرف أن الشريعة لا تنسخ، فكيف يصل الأمر إلى أن يقال إنك نبي وموحى إليك بعد هذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإن كان من أهل العلم يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين وليس بعده نبي، وإنما هذا تلبيس من الشيطان. أو قد يعلم أن هذا الشيطان، أو يكون له دعوة باطلة لاتباع الهوى لطلب الرئاسة وطلب الدنيا، كما ادعى من ادعى النبوة من الكذابين الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدعي النبوة من هذه الأمة كذابون ثلاثون، وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بالكذب وما قال أنهم أصحاب يعني جهل، ولكنهم أصحاب هوى يحملهم الهوى على الكذب في دعوى النبوة. وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء. هو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى، هذا دليل على عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه مبعوث إلى الثقلين. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من خصائصه أنه بعث إلى الناس كافة، كان النبي يبعث إلى قومه والنبي صلى الله عليه وسلم بعث للناس كافة، وخوطبت برسالته الجن والإنس كلهم مخاطبون برسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى عامة الجن، يعني إلى عموم الجن لا يخرج عن هذا أحد، فكلهم مخاطبون برسالة النبي صلى الله عليه وسلم. وكافة الورى، والورى قيل هو الخلق، ولكن المعنى المقصود هنا الناس، لأنه ذكر هذا في مقابل الجن. وكافة الورى من الإنس، قال الخليل الورى الأنام الذين على وجه الأرض، قيل سموا بالورى لأنهم يوارون الأرض لكثرة انتشارهم، ولا يقال للميت أنه من الورى، ولا أيضا لمن لم يولد أنه من الورى، فقيل إن الورى هم من على ظهر الأرض سموا بالورى لأنهم يوارون الأرض لوجودهم عليها. وإذا كان المعنى هذا مستقيم على قول من قال أن الورى لا يطلق إلا على من كان على وجه الأرض، فهذا يستدرك هنا في أن النبي صلى الله عليه وسلم كل من كان على وجه الأرض ومن مات بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فهو مخاطب برسالته، وكذلك من يأتي إلى قيام الساعة هو مخاطب برسالته، ولكن هذه المعاني قد يتوسع فيها فتطلق على عموم الناس، وأحيانا مقابلة العبارة بعبارة وطلب موافقة السياق، وكذلك مقابلة العبارات بمثلها، قد تحمل بعض الكتاب على أن يطلق بعض العبارات التي لو تأملها لوجد أن غيرها أولى منها، ولهذا يحسن بمن أراد بيان الحق للناس أن يتجنب ما استطاع الشجع المتكلف، وهذا لا يعني نقد المصنف هنا، لكن نحن نستفيد من كل ما يرد في كلام المتقدمين، وأن يكون الكلام إذا أطلق للتعليم أن تراعى فيه المعاني قبل المباني والألفاظ. وأما إذا كان هذا مرجعه إلى قوة البيان وأن يجمع بين هذا وهذا كما في كتاب الله الشيء الكثير من هذا، فهذا لا شك أنه أكمل الكلام، ولكن ليس للخلق أن يأتوا بمثل كلام الله عز وجل. وقد جاء أيضا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أعطاه الله عز وجل جوامع الكلم، أيضا بعض ما يرد مما يقال أنه من الشجع، لكنه كل كلمة لها معنى لا يمكن أن تستدرك أو يستدرك عليها. قال المبعوث بالحق والهدى، الحق مقابل الباطل والهدى مقابل الضلال، فهو مبعوث بالحق الذي لا باطل فيه، وبالهدى الذي لا ضلال فيه، وبالنور والضياء، بالنور والضياء، أي بعثه الله عز وجل بالنور والضياء. والنور والضياء هي من الأشياء المضيئة، لكن النور نور فيه الضياء، نور فيه إحراق، والنور نور لا إحراق فيه. قد نبه على هذا الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله، استدل لهذا بقول الله تعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. فالشمس ضياء لها نور مع إحراق، والقمر له نور من غير إحراق. قال ابن رجب: ويغلب على رسالة موسى وعلى شريعته الضياء، لأن فيها ما قد يشق على بعض الناس، ولهذا في التوبة منهم عندهم أن التوبة تكون بقطع أعضائهم أو بقتل أنفسهم كما أخبر الله عز وجل عن ذلك. وأما هذه الشريعة ففيها سماح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة، فهي نور لا ضياء فيها، وعندما توجد المشقة فإنه يسقط التكليف مع وجود المشقة ويخفف عن العبد. والنبي صلى الله عليه وسلم بعث بالنور الذي لا كلفة فيه، ولهذا لو قال المصنف بالنور واكتفى بهذا لكان أولى، ولكن قد يوجد إذا كان مقصود بالضياء أنه قد يحصل لبعض الناس من جهته ليس من جهة الشرع، فإن الأصل في العبادات أنه لا كلفة فيها، لكن قد توجد الكلفة والمشقة لما يقوم بالعبد على وجه الخصوص، وعند ذلك يأتي التخفيف. فرجع الأمر كله إلى أن هذه الشريعة هي نور، وهي الموافقة لهذا المعنى. وإن القرآن كلام الله، منه بدا بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية. فمن سمعه فزعم أنه كلام البر فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى: سأصليه سقر. فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. نعم، هذه الجملة التي ذكرها المصنف متعلقة بمسألة عظيمة، وهي مسألة الاعتقاد في القرآن. وقد حصل بسبب هذا فتنة في عصر السلف، في عصر الإمام أحمد، عندما أظهر الجهمية القول بخلق القرآن، وامتحن الأئمة بسبب هذه المسألة، ورفع الله هذه الفتنة بالعلماء الذين صدعوا بالحق، ومنهم الإمام أحمد، حتى أصبحت هذه المسألة من أوضح المسائل عند أهل العلم من أهل السنة. قول المصنف: وإن القرآن كلام الله، وإن القرآن كلام الله، منه بدأ بلا كيفية قولا. نعم، هذه عقيدة أهل السنة، أن القرآن كلام الله عز وجل على الحقيقة، كما قال الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فالقرآن هو كلام الله عز وجل، وليس شيء من القرآن ليس من كلام الله، فمعانيه وألفاظه وسوره وآياته وحروفه كلها من كلام الله، فلا يفرق بين المعنى واللفظ، كقول من يقول إن كلام الله عز وجل هو المعنى كما يقول الأشاعرة والكلابية، ثم يختلفون في حقيقة القرآن، فيقول الكلابية هو حكاية عن كلام الله، ويقول الأشاعرة هو عبارة عن كلام الله. والحق أن القرآن كله كلام الله، لفظه ومعناه. فالقرآن كلام الله بألفاظه ومعانيه، لا نفرق بين اللفظ والمعنى، بل إنه لا حقيقة للكلام إلا باللفظ والمعنى، وإلا فالمعنى الذي يكون في النفس لا يسمى كلاما. ولهذا ذكر شيخ الإسلام في رده على من يقول أن القرآن هو عبارة أو حكاية، قال يلزم من هذا أن يكون الأخرس متكلم، معلوم أن الأخرس غير متكلم، الأخرس غير متكلم، وإنما يعبر عما في نفسه. فعندما يعبر عما في نفس الأخرس لا يقال إن الأخرس تكلم، وإنما يعبر عما في نفسه من عرف قصده. ولهذا الأشاعرة يجعلون القرآن بمثابة ما في نفس الأخرس من المعاني التي يعبر عنها، تعالى الله عن قوله، فيقولون القرآن هو معنى قائم بنفس الله عبر عنه، وهذا باطل، بل هو كلام الله عز وجل الذي تكلم به بحروفه وألفاظه، وسمعه جبريل من الله عز وجل، وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل، وسمعته الأمة من النبي صلى الله عليه وسلم. وليس لجبريل ولا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا للقارئ الذي يقرأه القرآن من القرآن شيء إلا التلاوة، تلاوته له صوته مخلوق، وأما المتلو والمقروء والمسموع هو كلام الله عز وجل. ليس للقراء من القرآن إلا البلاغ، أن يبلغوا كلام الله. ولهذا قال الله عز وجل وإن أحد من المشركين استأجرك فأجره حتى يسمع كلام الله. ممن يسمعه؟ يسمعه من الله مباشرة، يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة، ومع هذا سماه الله عز وجل كلام الله. عندما يسمع نقول سمعنا كلام الله، قرأنا كلام الله، كتبنا كلام الله. منه بدأ بلا كيفية، هذا فيه رد على الجهمية الذين يقولون بدأ من غير الله، لأن الجهمية يقولون خلقه، والقرآن ليس بكلام الله وإنما مخلوق، يقولون خلقه الله عز وجل. وإضافة القرآن إلى الله عز وجل عندما يقال كلام الله يقول الجهمية هي من إضافة الخالق، من إضافة المخلوق لخالقه، كما يقال عبد الله يقال كلام الله، وإلا فالكلام عندهم مخلوق، وهذا باطل وكفر. ولهذا أجمع العلماء على تكفير من قال بخلق القرآن، أجمعوا على هذه المسألة. فالجهمية يقولون منه بدأ، يقولون بدأ من المخلوق الذي خلقه فيه، يقولون خلقه في جبريل أو في النبي صلى الله عليه وسلم، أو خلقه في الهواء، أو خلق كلامه في الشجرة عندما كلم موسى. وأهل السنة يقولون منه بدأ، لم يبدأ من المخلوق، وإنما بدأ من رب العالمين هو الذي تكلم به. وكذلك كل متكلم يتكلم فكلامه يبدأ منه، منه بدأ بلا كيفية. المقصود بنفي الكيفية هنا الكيفية في علمنا، ليس المقصود أن كلام الله ليس له كيفية، بل كل صفة من صفات الله عز وجل لها كيفية، لكن الكيفية المنفية في كلام أهل العلم هي الكيفية في علمنا. ولهذا الإمام مالك في جوابه على من سأل عن الاستواء قال الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال الاستواء معلوم والكيف مجهول. قال الشيخ الإسلام والإمام مالك لم يقل والكيف معدوم، وإنما قال الكيف مجهول، وفرق بين المجهول والمعدوم، فالمعدوم هو الذي لا حقيقة له ولا وجود، وهذا يدل على أن السلف كانوا يثبتون الكيفية لكنهم ينفون العلم بها لهم ولا ينفون وجودها. ولهذا من كمال الرب عز وجل ومن عظمته أن كيفية صفاته كيفية عظيمة. قال بعض أهل العلم إنما لم نخاطب بالكيفية رحمة بنا، فإن العقول تعجز وتضعف عن إدراك هذه الكيفية، فخطبنا بالصفات، فنحن نؤمن بالصفات ونعرف معانيها، وأما كيفية اتصاف الرب عز وجل بهذه الصفات كيف يسمع ويبصر ويتكلم وكيف ينزل ويستوي هذه لا نعلمها ولا ننكر حقيقتها، بل نثبت الحقيقة في علم الله عز وجل. منه بدأ بلا كيفية، أي بلا كيفية في علمنا. ينبغي أن نتنبه لهذا، ليس المقصود أن لا نثبت كيفية مطلقة، بلا كيفية في علمنا، لا نعلم كيف تكلم بالقرآن. بلا كيفية قولا، يعني أنه تكلم به، وليس المقصود أنه منه بدأ وخلقه. عندما يقال أن هذا خلق الله عز وجل، لأن الأمر بخلقه بدأ من الله، ليس المقصود ذلك، إنما المقصود أنه تكلم به قولا، تكلم به قولا، وهذا دليل على أنه كلام الله ليس بمخلوق، وأنزله على رسوله وحيا عن طريق الملك، وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل ولم يسمعه من الله، أنزله وحيا. وليس لجبريل ولا لنبينا صلى الله عليه وسلم منه إلا البلاغ. وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، صدق المؤمنون على ذلك، صدقوا على ما جاء به من الله عز وجل حقا وأيقنوا ذلك. ولذا قال وأيقنوا أنه كلام الله، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى حقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية. وهذا اليقين هو حاصل لكل مؤمن، أنه يتيقن أن هذا القرآن هو كلام الله وليس منه شيء مخلوق بالحقيقة، يعني ليس بالمجاز كما يقول من يقول أنه كلام الله. الجهمية يقولون القرآن كلام الله ويقولون الله يتكلم، لكن يقولون هذا المعنى مجازي، أضيف إلى الله عز وجل كما تضاف المخلوقات. ولهذا الجهمية والمعطلة اختلفوا في ما يضاف إلى الله وما يضاف إلى المخلوق. فزعم المعطلة من الجهمية ومن غيرهم أن كل ما يضاف إلى الله من الحقائق التي تضاف إلى المخلوقين مجازية. ومنهم من قال هي على الحقيقة، وهذه الحقيقة موافقة لتلك الحقيقة، وهذا مذهب المشبه. فالمعطلة قالوا ما يضاف إلى الله عز وجل مجاز، وما يضاف إلى المخلوق حقيقة، فيقولون في قول الله عز وجل يد الله فوق أيديهم، يقولون يد الله مجازية، فوق أيديهم اليد هنا حقيقية، هذا باطل. فهذه يد حقيقية وهذه حقيقية، لكن ليست هي الحقيقة التي يقول بها المشبهة، وأن هذه الحقيقة كتلك، وإنما هذه حقيقة في حق الرب عز وجل، وهذه حقيقة في حق المخلوق. كما أن المخلوق يباين الخالق في كل الحقائق في ذاته في وجوده، فكذلك المباينة في حقائق الصفات. قال ليس بمخلوق ككلام البرية، لأن سائر البرية من المخلوقات كلامها مخلوق، الإنس والجن والملائكة مخلوقون وكلامهم مخلوق، وكلام الله عز وجل ليس بمخلوق، لأن كلام الله عز وجل من صفاته، وصفات الله ليست مخلوق، ليس بمخلوق. هذه الجملة يطلقها أهل السنة ولا يترددون فيها ولا يجدون حرجا وضيقا من إطلاقها، بل يطلقونها، لأن أهل البدع زعموا أن القرآن مخلوق، فلا بد أن يرد الباطل بذكر الحق، يقال ليس بمخلوق، ليس بمخلوق ككلام البرية، يعني سائر كلام الناس هو مخلوق لأن أفعالهم مخلوقة، كما أن ذواتهم مخلوقة أفعالهم وكلامهم مخلوق، والله عز وجل خالق وليس بمخلوق، صفاته تبع لذاته. فكما أنه يعتقد أن ذات الله عز وجل منزهة أن تكون مخلوقة، فكذلك صفاته منزهة أن تكون مخلوقة. قال فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، هذا بإجماع أهل السنة، أنه من سمع القرآن فزعم أن المسموع كلام البشر فهذا كفر، فهذا قد كفر، بخلاف الصوت فمن سمع القارئ يقرأ فقال صوته مخلوق فهذا حق، ولكن المسموع هذا كلام الله عز وجل ليس بمخلوق. وكذلك الكتابة، فيفرق بين فعل العبد وحركة العبد بالكتابة وبين المكتوب. كذلك اللفظ، يفرق بين حركة الشفتين تلفظ حركة العبد وبين الملفوظ. فالمسموع والملفوظ والمكتوب والمقروء والمسجل على الأشرطة الآن من القرآن هو كلام الله، والأشرطة والسطور والصدور والحبر والأوراق هذه مخلوقة، واللسان والشفتين مخلوقة. فيفرق بين ما يكتب فيها القرآن من الأوراق وبين ما يسمع منه، بين المسموع منه. ولذا قال الإمام القحطاني إن الذي هو في المصاحف مثبت بأنامل الأشياخ والشبان هو قول ربي آيه وحروفه ومدادنا والرق مخلوقان. حقيقة هذه قاعدة، وهذا بيت مهم جدا في تقرير عقيدة أهل السنة بوضوح في هذه المسألة. إن الذي هو في المصاحف مثبت بأنامل الأشياخ والشبان، يعني ما هو مثبت في المصاحف بأنامل الشيوخ والشباب هو قول ربي في المثبت. لاحظوا، هو قول ربي آيه وحروفه ومدادنا الحبر، والرق الذي هو ما يكتب فيه من الجلود والأوراق مخلوقان. هذه عقيدة أهل السنة. ولهذا عندما يتكلم المتكلم بالقرآن فنقول الصوت صوت القارئ والكلام كلام البارئ. والسماع وحقيقة السمع والأذن وسماع العبد هذا مخلوق، ولكن الذي يسمع من القرآن المسموع من القرآن هذا كلام الله عز وجل. قال وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر، حيث قال سأصليه سقر. هذا كما جاء في قصة الوليد بن المغيرة الذي قال إن هذا إلا قول البشر، قال الله عز وجل سأصليه سقر. فهذا الوعيد دل على أن هذا الكلام باطل. ولهذا قال المصنف فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر. هذا من قوة الاستنباط والفهم. إذا كان الله عز وجل توعد من قال إن هذا إلا قول البشر بسقر علمنا أن هذا قول خالق البشر، وأن هذا القول باطل، قول من قال إن هذا إلا قول البشر. قال ولا يشبه قول البشر، فلا بد أن ننفي عنه أنه قول البشر، ولا بد أن ننفي عنه المشابهة لقول البشر. نتوقف عند هذه المسألة، هذا والله أعلم.